الأخبار ورد الأخبار وتضعيف الأحاديث من خلال كتابه الإحكام، كتاب الأصول، كتاب الإحكام. ننظر في تعليل الإمام ابن حزم في الأحاديث وبناء على نهج ما كان. تفضل. العلة هي عبارة عن أسباب خفية، يعني تمهيد للكلام على مسألة العلة. ونبدأ بتعليل الحديث عند الإمام ابن حزم. العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة، وهذا من أشكل ألوان الحديث، هنا من أشكل العلوم في هذا الباب. هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث. الحديث المعلول أو الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح صحتي، مع أن ظاهر الحديث السلامة، ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة. يبقى العلة هو ما كان قطحا في حديث ظاهره السلامة، سند ظاهره السلامة تكون فيه علة غامضة. هذه لا يعرفها إلا الصيرفي، لا يعرفها إلا المتقن الذي قد غاص وأتقن الأمور على أصلها وأساسها حتى بلغ هذا المبلغ. كما قال علماؤنا، يعني ابن مهدي وغيره كان يقول، يعني تعليلنا الأحاديث كأنه كهانة، يحسبه الإنسان أنه كهانة. تأتي تسأل عن العلة فيقول لك هذا، أو تسأل عن الحديث يقول لك هذا حديث في علة، وتسأل غيره يقول في علة، ويتفقون جميعا، والمسألة لم يرى أحد الآخر، لا نسمع أحد من الآخر. المسألة هنا تضل على العلم، لما تضل على العلم عرف هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. العلة تكون في الإسناد وتكون في المد. العلة تكون في الإسناد وتكون في المد. العلة تكون في الإسناد وهي الغالب. غالب العلة تكون في الإسناد، وتكون حينئذ قاضحة في الإسناد وفي المد. إذا كانت في الإسناد تكون قاضحة في الإسناد والمد. هذا إذا لم يكن للحديث إسناد آخر صحيح سالم. أما إذا وجد للحديث إسناد آخر وهو صحيح، تكون العلة قاضحة في هذا الإسناد فقط. أما المد فقد صح من طريق أخرى. ولو ضربنا مثلا بذلك، فالحديث الذي يرويه يعلى بن عبيد الطنافسي وهو من الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث عن عمرو بن دينار، هذا الاثنان متصل. شوف هنا يعلى من الثقات، ثوري أمير المؤمنين في الحديث، عمرو بن دينار ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنه وهو صحابي جليل. هذا الاسناد بنقل العدل الضابط، وهو هذا الاسناد فيه علة واسناده غير صحيح، مع ان المتن البيان بالخيار صحيح على كل حال. جعل ابن عبيد الطنافسي غلط على سفيان الثوري، لان سفيان الثوري يروي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار. يعني سفيان يروي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار، فغلط عبيد وهو ثقة، هو ثقة والآن هو وهم، فرواه العمر. وهنا أيضا أشكل الأمور لأن عمر ثقة وعبد الله بن دينار ثقة. فالأئمة الأربعة، الأئمة أقصد الأئمة من أصحاب سفيان الثوري كأبي نعيم الفضل بن دكين، محمد بن يوسف الفريابي، ومخلد بن يزيد، هؤلاء وغيرهم رواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا عن عمرو بن دينار، مع شوف وهما ثقتان، لكن هذه علة في الإسناد لكنها لا تقدح في المتن، هذه لا تقدح في المتن. والعلة في المتن مثل حديث أنس المشهور جدا الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. طبعا في قول لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم هذا شاذ، ما يصح هذا معلول، لأنه رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. وراوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يبسملون، فقال ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا شاهد أنا نفسه لما سئل قال لا أذكر ذلك. وصور العلة كثيرة كما ذكرها الحاكم في علوم الحديث، أن تكون العلة في السند ظاهر الصحة وفيما لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، وأيضا أن يكون حديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسند من وجه آخر ظاهر الصحة. فهنا المتقدمون لهم نظر في هذا الباب، قد يعلون الموصول بالمرسل ويعلون المرفوع بالموقوف. الثالثة أن يكون حديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته. الرابعة أن يكون محفوظا عن صحابي فيروي عن تابعي فيروي عن تابعي يقع الوهم التصريح بما يقتضي صحته بما لا يكون معروفا من جهته، وأن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دلت عليه طريق أخرى محفوظة، كل ذلك علم تظهر. أن يختلف على الرجل بالإسناد وغيره ويكون محفوظ عنه ما قابل الإسناد. طيب، وأيضا السابعة والثامنة أن يكون الراوي عن شخص أدرك وسمع منه. التاسعة أن تكون طريقة معروفة، أن يروي الحديث معروفة مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، وقلنا يعلون المرفوع بالموقوف، والقرائن هي الحاكمة في هذا الباب، القرائن هي الحاكمة. سنضرب هنا مثلا نبتدئ به وبعد ذلك إن شاء الله ننظر في الكتاب حتى ننتهي منه بإذن الله. قال ابن حزم رحمه الله تعالى أما ابن عباس فالأصح، وطبعا هنا يعني هذا الباب هو حديث ما رواه ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علي عن علي بن الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر، فقال يطعم عنه لرمضان ويصام عنه للناس، يطعم عنه لرمضان ويصام عنه للناس. ابن حزم قال إسناده صحيح. فقال أما ابن عباس فأصح أنه أفتى بما روى وأمر بصيام النذر عن الميت، ثم روى حديث النذر أن المرأة ما قالت لأن انفصلت افتلتت نفس أمي ماتت وعليها نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها دين الله حق للقضاء. وهذا موافق لروايته. أما النهي عن ذلك فإنما رواه عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وليس بالقوي، وروى سعيد بن جبير خلاف ذلك وهو الأصح. هنا أتى بمحمد بن عبد الرحمن ولما ضعف هذا؟ قال الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو الصيام، الصيام ورد مرفوعا في النذر، رواه عنه محمد عبد الرحمن يعني روى النهي. وهذا رواه البياقي من طريق عبد الرزاق أبانا معمر عن يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال سئل ابن عباس عن رجل مات عليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر، قال يطعم 60 مسكينا. كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصيامين كتاب الصيام، قال إذا أفرط بالقضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعم. ومحمد عبد الرحمن بن ثوبان ثقة برجال جماعة خلافا لما قال ابن حزم. الحق أن هذا الحديث صحيح، يعني هذا إسناد إلى ابن عباس صحيح، لكن هذا الصحيح الذي قال فيه ابن عباس أنه قال يطعم 60 مسكينا، هنا الراوي خالف ما روى، الراوي خالف ما روى، لأن الراوي هنا نرى بأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم النذر قضاء، إن مات عليه نذر يصوم عنه قضاء دين الله حق بالقضاء. ولا يفتي بأنه يطعم 60 مسكينا يعني عن شهرين، شهر رمضان وشهر النذر. فهذا وإن كان سنة صحيحا ابن عباس، لكننا نقول العبرة بما روى لا بما روى، العبرة بما روى لا بما روى. لكن الإمام ابن حزم ضعف هذا الحديث، مع أن الراوي هنا محمد عبد الرحمن ليس بالضعيف بن ثوبان، ليس بالضعيف. أنا في الدرس لسه. هو يرى أنه خالف أخص تلاميذ ابن عباس وهو سعيد بن جبير. ولذلك قال روى سعيد بن جبير خلاف ذلك وهو الأصح. وما روى البخاري في الصحيح قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. كان رواه ابن حزم أيضا في المحلى وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نفر، إن أمي ماتت وعليها صوم نفر. هنا الآن شوف ابن حزم أعلى الحديث حتى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال محمد بن عبد الرحمن ضعف، وقال ما رواه ابن عباس مخالف لما جاء مرفوعا. والحق أن هذا الحديث رواه البياقي من طريق عن ابن عباس أنه قد أفتى بطعام 60 مسكين، أفتى في صيام شهرين شهر رمضان شهر النذر بطعام 60 مسكين، يعني كأنه أفتى في صيام النذر بطعام 60 مسكين بطعام 30 مسكين. فقال ابن جبير الآن هو من أخص التلاميذ لابن عباس روى الحديث على مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم عنه. جاء الرجل قال أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيها؟ قال نعم. طيب ماشي. في الحديث الثاني حديث جلود السباع قال ابن حزم رحمه الله تعالى وأيضا في حديث النهي عن جلود السباع لا يصح. هذا حديث وحديث أبي المليح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. هذا حديث رواه الترمذي وقال لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة. ثم أخرجه عن أبي المريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يكن موصولا. وقال الترمذي هذا أصح. والحديث المرسل الذي أخرجه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المريح ومعضدا برواية شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المريح خلفه الموصول من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المريح عن أبيه. فيتبين هنا أن المرسل لم يكن يعني لا يمكن أن يكون معلنا للموصول معلنا للموصول الأمرين. أولا سعيد بن أبي عروبة يعني يروي ويخالف هشام الدستوائي في قتادة. حقا العلماء كلهم قالوا أن سعيد بن أبي عروبة أثبت النفس في قتادة. والذي خلفه هشام ثقة له ثقة هشام الدستوائي لكن لم يكن بوزن سعيد بن أبي عروبة في قتادة لأن أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهو الذي رواه مرسلا. وأما بالنسبة لتعديل طريق هشام المرسلة برواية شعبة المرسلة أيضا بقاضحة للموصول في من طريق سعيد بن أبي عروبة لأن سعيدا ثقة وزادت الثقة مقبولة عند جميع المحدثين. هو عامة على الإمام بن حزم في هذا الباب على أنها جاءت الرواية من هشام مرسلة وعضد برواية شعبة لأنها مرسلة فلذلك ضعف الحديث المرفوع. ولكن نحن نقول حتى لو كان الوزن بوزن هشام الدستوائي وغير هشام الرواية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وجاء موصولا وسعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة. طيب نقف عند هذه لتعلم أن الطريقة التي سنتكلم عنها ننظر في العلة التي أعلى بها الإمام ابن حزم الحديث وننظر إن كانت موافقة لمنهج العلماء أخذنا بها وإن لم تكن فيرد عليه. جزاكم الله عنا خيرا. يبقى لنا أن نقول جزاكم الله خيرا على الصبر والمثابرة على طلب العلم. وإن شاء الله الإصلاح يكون الساعة 10 أو 10 ونصف بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم يجوز الأرض في الجاهل ثابت في العقيدة أنا خادم له إن شاء الله يتواصل مع حضرتك ديروا تلفونك. جزاكم الله عنا خيرا. أحسن الله عليكم وإني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شوف وقال أبو الوليد يقول يعني شيخ محمود سيبقى ذول إن شاء الله لما لأنه طبعا تتأخذ الجنسية هناك لما تتزوج. أنا تقول للذول الله أرضى عنك يا ذول يعني أزعجتنا بتأخيرك جدا. أنت جئت على آخر درس فقط غفر الله لك. عامة يشفع لك الهدية التي قدمتها للزوج فجزاك الله كل خير. محمود يقول هي على رأس. نعم طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إن أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.